العطاء سر السعادة، تأليف وصوت ليلى حجي. في غابة جميلة مليئة بالأشجار الخضراء الكثيفة، عاش الدبدوب الأبيض مع باقي حيوانات الغابة. في أحد الأيام قرر الدبدوب الأبيض أن يبني له بيتاً بعيداً عن باقي الحيوانات، لأنه يحب العزلة ولا يريد التعامل مع سكان الغابة، حتى أنه لا يريد أن يأخذ منهم أو يعطيهم أي شيء مهما كانت قيمته. وهكذا عاش الدبدوب الأبيض في طرف الغابة الكبيرة وحيداً منعزلاً عن الآخرين. مرت الأيام وبدأ الدبدوب يشعر بالحزن والكآبة دون أن يعرف سبباً لحزنه. كانت حيوانات الغابة تمر بالقرب من بيته أحياناً، تحييه فلا يرد التحية، وكانت تعرف أنه حزين فتحزن لأجله، لكنها لم تعرف كيف تساعده وهو يبتعد عنها ولا يلعب معها. في أحد الأيام خرج الدبدوب من بيته على غير عادته، وسار بين الأشجار الكثيفة يسأل نفسه: لماذا أنا حزين بينما الحيوانات كلها سعيدة والغابة تقدم لنا جميعاً كل ما نحتاج وبدون تمييز؟ لم يجد الدبدوب إجابة ترشده إلى سعادته المفقودة، فقرر أن يحكي حكايته لأول حيوان يقابله في طريقه. وبعد أن سار مسافة طويلة التقى بالزرافة فحكى لها حكايته. نصحته الزرافة بأن يستشير الثعلب، فهو حكيم الغابة ويعرف الكثير من أسرار الحياة والحيوانات. مضى دبدوب إلى بيت الثعلب وناداه قائلا: يا حكيم الغابة، يا حكيم الغابة، أين أنت؟ خرج الثعلب متأنقا يرتدي بدلة سوداء وقميصا أبيض وقبعة سوداء عالية، ممسكا بعصاه التي يتكئ عليها عند الحاجة. وقف بباب بيته وقال: من هذا الذي يناديني الآن في قيلولتي؟ ألا تعلم أنني أتعب في عملي وأن هذه الساعة مخصصة لراحتي؟ لكن الثعلب الحكيم لما رأى الحزن باديا على وجه الدبدوب تقدم منه وسأله بلطف: ماذا تريد؟ أجاب الدبدوب بصوت منكسر: أبحث عن السعادة، أريد أن أعرف كيف أحصل عليها. رد الثعلب الحكيم قائلا: السعادة ليست قطعة ذهب أهديها لك، عليك أن تبحث عنها في داخلك، والسر الوحيد في السعادة هو العطاء بدون مقابل. اذهب وجرب هذه النصيحة يا صديقي الدبدوب، أما أنا فأريد أن أتابع قيلولتي. وتركه واقفا بالباب ودخل ليكمل قيلولته. وبينما كان الدبدوب يسير في طريقه صادف أرنبا صغيرا ضائعا يبكي باحثا عن أمه. نسي الدبدوب ما كان يبحث عنه وقرر أن يساعد هذا الأرنب الصغير. حمل دبدوب الأرنب على ظهره وطاف به الغابة إلى أن اهتدى إلى بيته وسلمه لأمه، فشكرته كثيرا وأثنت على مروءته وشهامته. شعر الدبدوب لأول مرة بشيء من السعادة التي لم يعرفها من قبل، وصار يقدم المساعدة للمحتاجين ويتقاسم طعامه مع باقي الحيوانات، ولم يشعر برغبة في العزلة والانحباس داخل بيته، وبدأت السعادة تملأ روحه وتطرد بقايا الحزن المتراكم في أعماق نفسه. عرف الدبدوب أن العطاء هو قمة السعادة، فإذا أراد أحد أن يدخل السعادة إلى نفسه عليه أن يبدأ بمساعدة الآخرين وإسعادهم. وأدرك أن العطاء هو سر السعادة، وأن للعطاء وجوها كثيرة: إطعام جائع، مواساة حزين، إسعاف جريح، مساعدة عاجز، وغيرها الكثير الكثير. فرح الدبدوب كثيرا، وعندما اعتلى المنصة ليتقلد الوسام أعلن للجميع أن العطاء هو سر السعادة الحقيقية.